تفسير الآية 40 من سورة النساء، يقول تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. أي إن الله الخالق الرحيم الكريم لا يمكن أبدا أن يظلم أحدا وزن ذرة، أي بأي ذرة ظلم، بأن ينقص مثلا أي شيء من جزاء عمله مهما كان يسيرا، أو يعذب من لم يظلم، أو يعذبه بظلم غيره، أو نحو هذا، أي مهما كان العمل في غاية القلة من الخير أو الشر، فسيأخذ فاعله ما يناسبه من جزاء بتمام العدل دون أي ذرة ظلم. قوله تعالى: وإن تك حسنة يضاعفها، أي وإن تكن الذرة التي عملها العامل حسنة، فإنه سبحانه يزيدها ويكثرها لعاملها أضعافا كثيرة من عظيم كرمه ورحمته وحبه وإسعاده لخلقه، بينما لو كانت الذرة التي عملها العامل سيئة كان جزاؤها بقدرها بلا أي زيادة. قوله تعالى: ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، أي ويعطي من عنده فوق ذلك وبدون مقابل لأعمال حسنة عطاء عظيما لا يوصف في جنات لا توصف من كرمه الذي لا يوصف.